الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل في كتاب التوحيد مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى باب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير، إيش علاقة التطير بالتوحيد يا أخوان؟ التطير منه ما يكون شركا، فهو ينافي التوحيد، ينافي التوحيد، ينافي أصله في بعض الأحوال، وينافي كماله الواجب في أحوال أخرى، على ما سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. إيش هو التطير يا أخوان؟ تطير قصد ما يحملك على الإقدام أو الإحجام. إيش يعني قصد ما يحملك؟ يعني أن تفعل أشياء، إما أن تحملك على الإقدام على الشيء تتفاءل، أو الإحجام يعني تتشاءم. هذا معناه في الشرع يا إخوان، هذا معناه في الشرع. والتطير في لغة العرب يأتي بمعنى التفاؤل والتشاؤم. التطير عند العرب يأتي بمعنى التفاؤل والتشاؤم، أما في الشرع فهو المعنى الذي ذكرناه لكم. ابن القيم يقول: ما حاصله في التطير التفاؤل أو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، يعني المعنى قريب من الذي قبله، أن تقصد ما يحملك على الإقدام والإحجام. والعرب يا إخوان كانوا معروفين بالتطير، العرب كانوا معروفين بهذا، يتطيرون بالطير، يتطيرون ببعض الأزمنة مثل صفر، مثل شوال، يتطيرون كذلك ببعض الحيوانات والطيور مثل البوم والهامة كما سيأتي معنا. نعم، طيب، هذا التطير يا إخوان، ثم غلب بعد ذلك استعماله في التشاؤم، غلب بعد ذلك، يعني هذا أصل معناه، ثم بعد ذلك غلب استعماله في التشاؤم بما ليس سببا للتشاؤم، التشاؤم بما ليس سببا للتشاؤم. لذلك يا إخوان تجدون في كلام كثير من أهل العلم عندما يذكرون التطير فإنهم لا يذكرون في معناه إلا إيش؟ إلا التشاؤم، وهذا ليس أصل معناه، أصل معناه ما ذكرنا، لكن لأن الغالب في استعمال هذا فهذا اشتهر على ألسنة أهل العلم. هذا معنى التطير يا إخوان. ثم ذكر جملة من الأدلة في هذا الباب، قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا يا إخوان في سياق، جاء في سياق قوله تعالى: ولقد أخذنا في الأعراف آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله. إيش أبو عبد الله طائرهم عند الله؟ يعني الطائر هنا القدر، يعني ما يصيبهم من خير أو شر إنما هو من عند الله جل وعلا، لا دخل لموسى ومن معه به. الذي يصيبكم هذا من عند الله، هذا بقدر الله، الله جل وعلا هو الذي يقدر الخير والشر، لا دخل لموسى ومن معه بذلك. هذا المقصود يا إخوان. إذن هذه الآية فيها ذم من يتطير بما لم يجعله الله سببا للتطير، واضح يا إخوان؟ كذلك الآية التي بعدها، قال: وقوله قالوا طائركم معكم، هذا قول المرسلين لأصحاب القرية كما في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إلى أن قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم إيش؟ معكم. مقصود هنا ملازم لكم، والطائر هنا في هذه الآية وفي التي قبلها بمعنى القدر، قدركم ملازم لكم، وإنما هو من عند الله جل وعلا. كل ما يصيبكم إنما هو من عند الله. والمقصود من هذه الآية هو نفس المقصود من الآية التي سبقت، وفيها ذم من يتطير بما لم يجعله الله سببا للتطير. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولا نوء ولا غول. هنا إخوان الشاهد قوله ولا طيرة، لكن إحنا سنمر على الحديث مرورا سريعا على معناه جملة. لا عدوى، العدوى إخوان انتقال المرض. نعم، العدوى انتقال المرض من المصاب إلى السليم والصحيح. الطيرة على ما ذكرنا. الهامة يا إخوان طير كانوا يتشاءمون به في الجاهلية، بعضهم قال هو البوم، بعضهم قال هو البوم، إما أن يكون البوم طائر البوم المعروف والناس لا زالوا إلى يومنا هذا يتشاءمون به، أو طائر يسمى الهامة. والهامة يا إخوان جاءت الرواية فيها بالتخفيف والتشديد، ولا هامة ولا هامة، لكن الأشهر إيش؟ تخفيف. أشهر الهامة ولا هامة. المهم أنهم كانوا يتشاءمون بهذا الطائر، فالنبي نفى هذا. ولا صفر كذلك، مقصود هنا شهر صفر على الصحيح، وإلا فيها في هذا الحرف خلاف عند الشراح وعند أهل العلم، لكن الذي يظهر أن المراد بصفر هو الشهر المعروف، فإنهم كانوا يتشاءمون به. قوله ولا نوء، النوء يا إخوان منزلة من منازل المطر، ستأتي معنا بعد قليل في باب مستقل. ولا غول، مقصود بالغول هنا يا إخوان الغيلان التي كانت تخرج للعرب، كانوا إذا سافروا تمثلت لهم الشياطين على أشكال وعلى صور مخيفة مرعبة في الصحاري وفي القفار وفي الأماكن البعيدة، كانوا يتصورون لهم على صور مخيفة مزعجة من أجل إخافتهم. كان يستعمل الغول والغولة، كان يخوف الأولاد الصغار فيها. نعم. طيب. بس لو سمحت بالنسبة للعدوى، هل نسخ الحديث اللي بيقول فر من المجنون فرارك من الأسد؟ العدوى يا إخوان الآن إن شاء الله نتكلم عنها كلاما مختصرا. الآن هنا يا إخوان النفي في هذا الحديث للمذكورات هذا ليس نفيا لوجودها، وإنما نفي لتأثيرها. العدوى موجودة، الطيرة موجودة، الهامة موجودة، الصفر موجود، النوء موجود، الغول موجود، هذا كله موجود. فهذا النفي ليس نفيا للوجود وإنما للتأثير، هي موجودة لكنها ليست إيش؟ ليست مؤثرة، ليست مؤثرة. التأثير يا إخوان إما أن يكون من جهة السببية، وإما أن يعني الشيء إما أن يكون مؤثرا بذاته، وإما أن يكون مؤثراً من جهة كونه إيش؟ سبباً. واضح يا إخوان؟ هذا التأثير. إلى أن هذه المذكورات كلها ليست مؤثرة بذاتها وليست كذلك أسباباً، إلا إيش؟ إلا العدوى. العدوى سبب لانتقال إيش؟ يعني مخالطة الصحيح للمريض سبب لانتقال المرض. هذا أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث، السؤال الذي يسأل عنه الأستاذ، أحسن ما قيل في الأحاديث التي تنفي العدوى والأحاديث التي تثبت العدوى. الجمع بين هذه الأحاديث أن يقال العدوى موجودة، العدوى موجودة لكن يا إخوان ليست مؤثرة بذاتها، ولكن إيش؟ ولكنها سبب لانتقال المرض. ولذلك يا إخوان قاعدة الأسباب عند أهل السنة وعند أهل العلم أن السبب ليس مؤثرا بذاته، الله جل وعلا جعله سببا، لكنه إيش؟ قد يتخلف، لكنه قد يتخلف، قد تتناول علاجا ولا تشفى من المرض. العلاج سبب للشفاء لكن السبب هنا تخلف، فالمسبب لا يقع إلا بإذن الله، إلا بأمر الله. ممكن تأخذ بكل الأسباب لكن المسبب يتخلف، في المقابل ممكن ما تأخذ بالسبب والمسبب يقع، ممكن تشفى من غير علاج، صح ولا لا أخوان؟ نعم، هذا أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث المثبتة للعدوى والنافية للعدوى. إن شاء الله في الآخر بإذن الله تعالى. طيب إخوان، الشاهد هنا قوله لا طيرة، فهنا نفي لتأثير الطيرة موجودة لكنها ليست إيش؟ ليست مؤثرة. ما علاقة البوم إذا خرجت من بيتك فرأيت بوما، ما علاقته بإقدامك وإحجامك؟ ليس له تعلق، ليس سببا شرعيا ولا سببا قدريا. ولذلك يا إخوان ضعيف القلب وضعيف الإيمان هو الذي يتعلق بمثل هذه الأشياء. ولهما عن أنس للشيخين، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. النبي نفى العدوى على المعنى المذكور قبل قليل، ونفى الطيرة. طيرة مثل ما ذكرنا التفاؤل أو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. النبي كأنه صلى الله عليه وسلم لما نفى الطيرة قال أنا أرشدكم إلى ما هو خير لكم من التشاؤم والتطير. ما هو؟ الفأل. الشريعة يا إخوان استحبت لأهلها أن يتفاءلوا، ونهتهم عن إيش؟ نهتهم عن التطير. التفاؤل يا إخوان الاستبشار، التفاؤل لا يحملك على الإقدام، لا يحملك. مثل يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن من حديث أنس كان إذا سافر يعجبه أن يسمع القائل يقول يا راشد ويا نجيح إذا خرج مسافرا. الآن يا إخوان النبي كان يتفاءل، راشد بن الرشد يعني هذا فيه تفاؤل بأن الله جل وعلا يعني سيهديه إلى أرشد أمره، ونجيح من النجاح أن الله سيكتب له النجاح في سفره. لاحظوا يا إخوان هذه مسألة مهمة، في فرق دقيق بين التشاؤم أو بين التطير والتفاؤل. في التطير هذا الشيء يحملك على الإقدام أو الإحجام، يعني أنت تعزم على الأمر بناء على إيش؟ بناء عليه. لكن في التفاؤل هذا لا يحملك على الإقدام، أنت عزمت وتوكلت على الله جل وعلا، بعد عزمك عرض لك هذا الشيء فزادك إيش؟ تفاؤلا، أحسنت، واطمئنانا واستبشارا. نعم استبشرت به، لكن هو في الأصل ما حملك على هذا الفعل، لم يحملك، وإلا لو حملك لكان إيش؟ لكان منهيا عنه. هذا الفرق يا إخوان بين التطير والفأل. عرفت أبو محمد؟ التطير يحملك، يحرك عزمك، لكن هذا لا، أنت عزمت وانتهيت وقضيت أمرك، بعد ذلك عرض لك شيء فزادك استبشارا وطمأنينة. فالتطير منهي عنه والتفاؤل مندوب إليه، التفاؤل مندوب إليه. ولذلك النبي كان يغير الأسماء لما جاءه جد سعيد ابن المسيب كان يسمى حزنا، قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل، كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد. حزن يعني إيش؟ من الحزونة، يعني الصعوبة، صعب. نعم. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي، قال سعيد حفيده. قال فما زالت الحزونة فينا بعد. نعم. هذا بشؤم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر. صحيح إخوان هذا حديث عروة بن عامر، ليس حديث عقبة، هذا عقبة بن عامر صحابي مشهور من جهينة، روى جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أمسك عليك لسانك، لما سأله من نجا يا رسول الله قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. صحابي كبير معروف. لكن هذا الذي روى هذا الحديث هذا عروة بن عامر، كأنه التبس على الشيخ رحمه الله تعالى وقلد فيه بعضهم، لكن كما ذكر ابن حجر هذا هو عروة بن عامر. صححوا هذا عندكم في نسخكم، هذا عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحديث هذا إخوان مرسل لأن عقبة بن عامر ليس صحابيا بل هو من التابعين، حديثه مرسل، والمرسل إخوان ما هو؟ ما الحديث المرسل؟ ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرسل ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف. ليش؟ إيش علة الضعف؟ الانقطاع الذي فيه، الانقطاع الذي فيه، هذا فيه ضعف، لكن من بعض أهل العلم يصححه. والحديث يعني أكثر جمله لها شواهد من الأحاديث الصحيحة ومعناه صحيح إن شاء الله. ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. هل هذا يا أبو طلال يستفاد منه أن الفأل من التطير؟ لا يستفاد منه، وإن كان بعضهم استدل بهذا الحديث على أن الفأل الحسن من الطيرة، قالوا هذا بالمعنى اللغوي، وهذا ممكن ما في إشكال. لكن يا إخوان المعنى هنا كما ذكر شيخ العثيمين في القول المفيد وذكر غيره، أشار إلى هذا الشيخ صالح العصيمي في شرحه على التوحيد، قال هنا إخوان النبي قال أحسنها الفأل، هذا بجامع التأثير، يعني الطيرة والفأل إخوان يجتمعان في ماذا؟ في التأثير. لكن الطيرة هي التي تمضيك أو تردك بخلاف الفأل، فإن الفأل لا يمضيك ولا يردك، وإنما تستبشر به خيرا. واضح الفرق يا إخوان؟ هذا الفرق بين، ولذلك النبي قال أحسنها الفأل، يعني أحسن الطيرة، فجعل النبي الفأل من الطيرة. ليش؟ بجامع التأثير في كل، يعني في كليهما نبي. ولذلك وهذا كلام مهم يا إخوان، قال ولا ترد مسلم، الطيرة لا ترد مسلما. ليش يا إخوان؟ لأنها ليس سببا أصلا. لماذا تردك إذا خرجت من بيتك فسمعت واحدا يقول لأخيه يا خاسر؟ هل هذا يردك عن حاجتك وعن سبيل؟ لا يردك. لو خرجت فسمعت نعيق غراب، هل يردك؟ ما علاقة هذا بسبيلك وبحاجتك؟ قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنة. هذا الدعاء يقال إذا رأى أحدكم ما يكره، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال وعن ابن مسعود رضي، إذن الفأل ليس من الطيرة، فأل ليس من الطيرة، الطيرة تختلف عن الفأل، الطيرة مذمومة والفأل محمود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. هذا الحديث يا إخوان أوله مرفوع والكلام الأخير لابن مسعود، هذا ماذا نسميه في الحديث يا إخوان؟ أحسنت، نسميه إدراجا، هذا مدرج من كلام ابن مسعود، والإدراج إما أن يكون في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره، والغالب أنه يكون في آخر الحديث، الإدراج غالبا يكون في آخر الحديث وقل ما يكون في أوله. هذا مدرج من كلام ابن مسعود، والإدراج الغرض منه في الغالب توضيح معنى في الحديث. إذن المرفوع منه الطيرة شرك، الطيرة شرك، ما وجه كون الطيرة شركا يا إخوان؟ وجه ذلك أن المتطير اتخذ ما ليس بسبب سببا. هل هذا الذي تشاءمت به أو تفاءلت به حملك على الإقدام أو على الإحجام، هل هذا سبب شرعي؟ لا. هل هذا سبب قدري؟ لا. إذن تطيرك وتفاؤلك وتشاؤمك به هذا من جنس اتخاذ ما ليس بسبب سببا، أنت اتخذت سببا ما جعله الله سببا، والله جل وعلا هو الذي يستقل بماذا؟ بجعل الأسباب. الأسباب إما أن تدرك من قبل الشرع وإما من قبل القدر، يعني التجربة، هذا ما ثبت أنه سبب. وأيضا يا إخوان هذا يعني هذا شيء، والشيء الثاني يا إخوان أن المتطير يتعلق قلبه بغير الله ويتوكل ويعتمد على غير الله جل وعلا، ما عنده ثقة بالله، ما عنده يقين بالله، وإلا لو كان إيمانه قويا، لو كان توكله قويا وعنده يقين بالله جل وعلا ما تطيب، ما تأثر بهذه الأشياء التي يتأثر بها ضعاف الإيمان وضعاف القلوب والعقول، يمضي في حاجته مستعينا بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا وجه كون الطيرة شركا. الأصل في الطيرة يا أخوان أنها شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر. لكن هل قد تكون أكبر ولا لا؟ نعم قد تكون. متى؟ إذا اعتقد أن هذا الشيء أحسنت مؤثر بذاته. نعم إذا اعتقد أن هذه البوم، لكن غالب الناس لا يعتقدون هذا يا أخوان، غالب الناس لا يعتقدون هذا، لو اعتقده فإنه يكون واقعا في الشرك الأكبر. ابن مسعود يقول وما منا إلا، هان في حذف يا أخوان، يعني وما منا إلا تطير أو يقع له شيء من التطير، هذا المعنى. وابن مسعود يا أخوان رضي الله عنه من أدبه ما ذكر ذلك، الصحابة كانوا يتأدبون في هذا الباب، يعني الألفاظ التي فيها يعني فيها نقل أحيانا للكفر أو للشرك أو مثلا فيها مخالفة لأمر الله أو لشرع الله، فإنهم يتورعون عن ذكرها، وإلا لو قال ما في شيء. وما منا إلا تطير أو وقع له شيء من ذلك، يعني إخوان الإنسان قل من يسلم من هذا. إحنا كثير بتشوف أحيانا واحد أنت لا تحبه يقع ينقض قلبك، هذا المقصود بكلامه. فالآن يا إخوان هذه مسألة دقيقة ومهمة، هذه مسألة دقيقة ومهمة. هذا التطير يا إخوان لا يحاسب المرء عليه، يعني أنت خرجت من بيتك رأيت رجلا لا تحبه البتة، تبغضه وتكرهه إما لفسقه أو لشراسة خلقه وطبعه، فانقبض قلبك من حاجتك من المضيف حاجتك. الآن إذا عرض لك هذا العارض القلبي ثم دفعته عن نفسك لا شيء عليك، بل أنت تثاب وتؤجر على هذا جهاد، لا لا لا تحاسب، لأن هذه العوارض القلبية التي تعرض قل أن يسلم منها أحد، هذه ليست باختيارك. لكن الإشكال وين يا إخوان؟ في ركون إلى هذا العارض والخاطر الذي عرض لك، واضح يا إخوان؟ إذا ركنت إليه وأثر فيك تحاسب على ذلك، لكن إذا عرض لك ثم يعني ثم دفعته عن نفسك بالتوكل والاعتماد على الله فلا شيء عليك إن شاء الله، بل أنت مأجور بإذن الله. مثل الوساوس التي تعرض للعبد في صلاته، فإنه إذا دفعها يؤجر، أما إذا ركن إليها واسترسل معها هنا الخطورة. ولأحمد من حديث عمرو بن رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. لاحظوا هذا ضابط مهم جدا يا إخوان، قال من ردته الطيرة عن حاجته، هان الإشكال، أن تردك أن تكون سببا في إقدامك أو إحجامك هذا الشرك، لكن أن يعرض لك العارض ثم بعد ذلك تدفعه هذا لا شيء فيه. ما كفارة ذلك؟ أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. إيش المقصود بهذا؟ يعني لا يأتي بالخير إلا الله ولا يأتي بالشر إلا الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي يقدر الخير وهو الذي يقدر الشر، هو الذي يقدر. لكن إحنا يا إخوان تأدبا مع الله لا ننسب الشر إليه، نقول والخير كله بيديك والشر ليس إليك، وإن كان الله جل وعلا هو الذي قدر الخير وقدر الشر، هو الذي يقدر هذا سبحانه وتعالى، واضح يا إخوان؟ لكن لا ينسب الشر إلى الله تأدبا، وإلا فإنه هو الذي قدره ولا يقع إلا بإرادته ومشيئته، لا يقع الشر إلا بإرادة الله ومشيئته. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، فالشر والخير كله من عند الله والله هو الذي يقدره، ولا دخل لهذه الأشياء بإقدام ولا بإحجام ولا بخير ولا بشر. لذلك الإنسان إخوان يعرض عن هذا كله، يتوكل يعتمد على مولاه سبحانه وتعالى. وله من حديث الفضل بن عباس، هذا إسناده ضعيف لكن معناه إخوان صحيح إن شاء الله. وله من حديث الفضل بن عباس، ولأحمد من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث يا إخوان طويل، وهذا موضع الشاهد منه. وفي هذا الحديث عند أحمد وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مع الفضل فبرح ظبي. برح ظبي، الظبي معروف. إيش برح يا إخوان؟ العرب قديما يا إخوان كانوا إذا جاءهم الظبي ونحوه أو الطير والحيوان إذا جاء من جهة الشمال يقولون هذا بارح، وإذا جاء من جهة اليمين يقولون هذا أحسن، يقولون هذا سارح، يتفاءلون بالذي يأتي على اليمين هذا لأنه يسهل صيده، ويتشاءمون بالذي يأتي من جهة اليسار لأنه يحتاج أن يلتفت، وهذا لا أصل له. إجع اليمين ولا نطل لك من فوق ولا طلع لك من تحت، هذا ما لهش علاقة بالخير ولا بالشر، وهذا من جهلهم. فظن الفضل النبي صلى الله عليه وسلم مال لشقه، يعني انحرف عنه، فاحتضنه الفضل، التزمه الفضل ابن عباس، فقال تطيرت، يعني قال هل تطيرت يا رسول الله به لأنه جاء من جهة اليسار؟ فالنبي قال لا، قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني النبي فقط اتقاه أن يصيبه، يعني النبي انصرف عن سبيله فقط اتقاء منه أن يصيبه بشيء. فالنبي ما تشاءم ولا تطير صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية، فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. شوفوا لاحظوا تأكيد النبي على هذا المعنى يا إخوان، الطيرة ما يحملك على الإقدام أو الإحجام. إذن الطيرة يا إخوان الأصل فيها أنها شرك أصغر للسبب الذي ذكرنا أو للسببين اللذين ذكرناهما، قد تكون شركا أكبر. نعم هناك فرق بين الطيرة والتفاؤل أو الفأل الحسن، الطيرة مذمومة، الفأل محمود مندوب إليه. قال فيه مسائل: أولى التنبيه على قول ألا إنما طائركم عند الله مع قول طائركم معكم، الثانية نفي العدوى، الثالثة نفي الطيرة، الرابعة نفي الهامة، الخامسة نفي الصفر، السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، هذا كله سبق. السابعة تفسير الفأل، الثامنة الفأل يا إخوان إيش قلنا؟ الاستبشار. الثامن أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل. الواقع في القلب من إيش؟ من التطير هذا إذا أو التشاؤم، إذا الإنسان إخوان كرهه دفعه لا يضره. التاسع ذكر ما يقوله من وجده كما سبق. العاشر التصريح بأن الطيرة شرك. حادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. إيش الطيرة المذمومة؟ أحسنت، ما أمضاك أو نعم نعم ما يحملك على الإقدام أو الإحجام. نعم قال باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم. طيب يا إخوان نذكر التنجيم وما يتعلق به قبل ذكر والتعرض للأدلة التي أوردها رحمه الله تعالى. التنجيم يا إخوان والنظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو أشخضية تأثير أو التسيير. النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. إيش معنى هذا الكلام؟ تنجيم النظر في النجوم، النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير، هذا بيسموه يا إخوان علم التسيير. علم التسيير يعني النظر في النجوم والاستدلال بها على الاتجاهات، على القبلة، أحوال الجوية، الخسوف والكسوف ونحو ذلك. واضح يا إخوان النجوم لها تعلق، حركة النجوم يا إخوان في السماء هذا معروف عند من درس الفلك، لها تعلق بالأحوال الجوية، بالجهات، بالقبلة، بالكسوف، بالخسوف، بالمطر وما إلى ذلك. فالاستدلال بالنجوم، النظر في النجوم وتعلم هذا العلم، هذا علم التسيير، هذا الأصل فيه الجواز، هذا ما في إشكال، هذا معروف عند السلف والخلف، عامة السلف على جوازه، وما نقل عن بعضهم كما سيأتي معنا من كراهة ذلك وتحريمه، إنما أراد به إيش؟ أحسنت، سد الذريعة حتى لا يسترسل الناس وحتى لا تتعلق قلوب الناس بمثل هذه الأشياء. مثل اليوم يا إخوان كثير من الناس إيش في الأخبار الجوية، المنخفضات مش منخفضات كذا، تتعلق قلوبهم بمثل هذه الأشياء، وإلا في الأصل يا إخوان هذا علم، وهذا علم يتوصل إليه من خلال طرائق معلومة معروفة لا فيها ادعاء لعلم الغيب ولا فيها تألي على الله ولا فيها أي شيء مما يذم أو يكره. ولذلك الأصل في ذلك إيش؟ الجواز. علم التسيير الاستدلال بالنظر في النجوم على القبلة والاتجاهات والكسوف والخسوف والأحوال الجوية هذا لا إشكال فيه. الثاني إخوان قلنا النظر في النجوم الاستدلال بها على التأثير أو التسيير. عرفنا التسيير العلم التسييري هذا ما في إشكال فيه. العلم التأثيري العلم التأثيري يا إخوان هذا بينقسم إلى ثلاثة أقسام. بينقسم أبو محمد إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول يا إخوان اعتقاد أن النجوم مؤثرة بذاتها وفاعلة ومدبرة لها أثر بذاتها وتدبير. هذا شرك بالله جل وعلا لأن الله جل وعلا هو المدبر. يعتقدون أن النجوم لها تدبير في الكون هذا شرك أكبر باتفاق أهل العلم. النوع الثاني من أنواع العلم التأثيري النظر في النجوم للاستدلال بها على إيش؟ على الغيب بحركات النجوم وكذا يستدلون بها على الغيب وهذا أيضا شرك أكبر باتفاق أهل العلم لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. الثالث يا إخوان القسم الثالث مما يتعلق بالعلم التأثيري ألا يعتقدون أو عفوا ألا يعتقدوا أن النجوم مؤثرة بذاتها لكن بعضهم كان يعتقدها سببا. يعني مثلا أضرب لكم مثالا مرض فلان من الناس يقولون مثلا يرجعون سبب مرضه إلى إيش؟ إلى النجوم. يعني النجوم سبب حركة النجوم سبب لوقوعه في المرض مع إيمانهم بأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى أن المتصرف الذي قضى هذا وقدره هو الله سبحانه وتعالى. لكن النجوم إيش يا إخوان؟ النجوم سبب. هذا شرك أكبر ولا أصغر؟ هذا أصغر. إذن إخوان حاصل المذكور في هذا التنجيم يا إخوان النظر في النجوم النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير. قلنا الاستدلال بها على التسيير هذا التنجيم التسييري الأصل في الجواز. الثاني التنجيم التأثيري أن يستدل بها على الغيب. الثاني أن يعتقد أنها مدبرة متصرفة هذا والذي قبله شرك أكبر. الثالث أن يعتقدها إيش سببا هذا الشرك أصغر. هذا حاصل المذكور في هذا الباب. قال البخاري في صحيح قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. قوله يا إخوان وعلامات يهتدى بها إشارة إلى إيش؟ أحسنت إشارة إلى التسيير يهتدى بها في معرفة القبلة معرفة الجهات وما إلى ذلك. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. إيش من تأول فيها غير ذلك؟ من استدل بها على غير ذلك من تعلم هذا العلم لغير هذه الأسباب المذكورة أخطأ وأضاع نصيبه وهذا قد يقع في الشرك الأكبر أو الأصغر على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما. حرب الكرماني ذكره عنهما. أن إخوان ما الذي كرهه قتادة ولم يرخص ابن عيينة؟ تأثير ولا التسيير؟ تسيير. نعم مقصود هنا التسيير يا إخوان. كرهوا ذلك. بعض السلف كان يكره هذا. ليش يا إخوان؟ سدا للذريعة. لكن المستقر عند أهل العلم إيش؟ الجواز. مستقر عند عامة أهل العلم الجواز. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق تعلم منازل القمر للاستدلال بها على علم التسيير الجهات والقبلة وما إلى ذلك. أحمد معروف الإمام أحمد. وإسحاق من هذا؟ ابن راهويه. وكثيرا ما يقرن بين أحمد وإسحاق لتقارب أقوالهما رحم الله الجميع. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قوله لا يدخلون الجنة هذه هذا دليل على إيش؟ على حرمة ما يفعلونه على أنه من الكبائر. لكن هذا نفي الدخول إن ماتوا على الإسلام يا إخوان، هذا نفي دخول، نفي إيش يا إخوان؟ نعم، نفي دخول الخلود. يعني ثلاثة لا، عفوا، ثلاثة لا يدخلون الجنة، المقصود لا يدخلونها ابتداء، نعم هذا المقصود، لا يدخلونها إن ماتوا على الإسلام: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. ما تعلق هذا بالتنجيم يا إخوان؟ أن تعلم علم النجوم هذا من السحر، ولذلك مر معنا يا إخوان في حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، مر معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله. إذن إخوان، علم التنجيم هذا له تعلق بالسحر. إيش الجامع بينهما والطلال؟ الخفاء في كل، لأن السحر في اللغة بمعنى إيش يا إخوان؟ بمعنى الخفاء. وهذا علم النجوم، النظر في النجوم والاستدلال بها على الغيب، هذا أمر خفي، هذا أمر خفي، هذا وجه كون تعلم النجوم من السحر. طيب، قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، ثانية رد على من زعم غير ذلك، ثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. في تعلم المنازل الخلاف هنا في إيش يا إخوان؟ في التأثير ولا التسيير؟ في التسيير، أما التأثير هذا متفق على حرمته، خلاف في التسيير. والصحيح إيش قلنا في التسيير؟ الجواز. رابع الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولا عرف أنه باطل. نختم يا إخوان بباب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. التنجيم يا إخوان واضح أقسامه وما يتعلق به وأحكامه. طيب، هذا له تعلق بالباب الذي سبق، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء إخوان منازل القمر، جمع نوء، منازل القمر العامية عندنا بيسموه إيش؟ نوء. نعم، المقصود بالأنواء منازل القمر، منازل القمر أو النجوم. القمر له 28 منزل إخوان، نعم له 28 منزلة. الآن ناء بمعنى سقط، ناء بمعنى سقط، سمي إذا سقط واحد، سمي نوءا، يعني بالضبط يا إخوان الآن القمر ينزل في 28 منزلة. الآن في كل منزلة إذا نزل فإنه يطلع إلى المنزلة التي إيش؟ إلى المنزلة التي بعدها. بين هذه المنازل، هذه المنازل أخوان لها تعلق بالنجوم، يعني عند كل منزلة يطلع نجم معين. ومن درس هذا العلم أخوان يعرف ذلك، والعرب كان لهم دراية بهذا الباب، يعرفون هذه المنازل ويعرفون النجوم المتعلقة بالمنازل، فكانوا يتفاءلون ويتشاءمون بهذه المنازل. يقولون مثلا: هذا نجم سعد، يعني أنت إذا كان نجمك، وهذا شبيه بالأبراج التي يتعلمها الناس إيش برجك وكذا، هذا نجم سعد وهذا نجم نحس، إذا حصل لفلان شيء مثلا فيرجعونه إلى هذه الأنواع. هنا يا إخوان قضية الاستسقاء بالأنواع، ما يتعلق بالاستسقاء يا إخوان هذا له ثلاث مراتب. إيش حكم الاستسقاء بالأنواع؟ الاستسقاء بالأنواع يا إخوان له ثلاث مراتب: إحداهما شرك أكبر، الثانية شرك أصغر، والثالثة جائز، ما في إشكال فيها. الشرك الأكبر أن تعتقد أن هذا النوء وأن هذا النجم هو الذي أنزل المطر، كأن تقول أمطرنا نوء كذا وكذا، هذا إيش يا إخوان؟ هذا شرك أكبر. وبعض أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأنواء هي التي تنزل المطر. طيب، الثاني أن تعتقد أن الذي ينزل المطر هو الله، لكن النوء إيش؟ سبب، لكن من الفاعل الحقيقي؟ هو الله. إيش حكم هذا إخوان؟ شرك أصغر، لأنه اتخاذ واعتقاد ما ليس بسبب سببا. الثالث الجائز طبعا، هذه السورة الثالثة ما فيها إشكال، أن تعتقد أن نزول المطر أن نزول المطر حدث في زمن نوء كذا وكذا، يعني تقول مطرنا في نوء كذا، يعني حدث نزول المطر، حدث نزول المطر عند طلوع نوء كذا وكذا. هذا في إشكال يا إخوان؟ ما في إشكال، أصل فيه الجواز. وإن كان بعض أهل العلم كالإمام النووي يقول أصل أن يعني الإنسان ما يقول هذا حتى لا يشابه المشركين في ألفاظهم، حتى يبتعد عن مشاركتهم، لكن هو في الأصل إخوان ما في إشكال. طب ليش ما في إشكال؟ لأنه لم يعتقد أن النوء هو الذي أنزل المطر، ولم يعتقده سببا، وإنما قصارا حاصل ما عنده أنه يرى أن المطر نزل في وقت هذا النجم أو هذا النجم. هذا ما فيه إشكال، هذا ليس فيه إشكال، فالأصل فيه الجواز. يعني معاد نزول المطر، الله يفتح عليك. نعم، هو موعد فقط، معاد نزول المطر بس. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقنا يا أخوان المطر، والمقصود بهذه الآية وتجعلون، هذا يعني الله جل وعلا ينعى ذلك على المشركين، وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. هذا المطر نزل من عند الله، بدل أن تشكروا الله عليه تنسبونه إلى الأنواء، تنسبونه مطرنا بنوء كذا، ما أنزل المطر، الله جل وعلا الذي أنزل. فشكر الله يقتضي إيش؟ أن ينسب المطر إليه، وأن يشكر هو على المطر، لا أن ينسب إلى الأنواء. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. جاهلية أخوان تطلق على كل أمر جاء على خلاف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء فعله الناس قبل البعثة أو فعله الناس بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، فكل هذا ينسب إلى وكل أمر نسب إلى الجاهلية فإنه الأصل فيه إيش يا أخوان؟ الحرمة. الأصل فيما ينسب إلى الجاهلية الحرمة، لأن الجاهلية هذا وضع على خلاف ما جاء به رسول الله، على خلاف، هذه أمور موضوعة على خلاف ما جاء في الشرع. قال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياح. الشاهد هنا الاستسقاء بالنجوم، فجعله صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، وهذا إيذان بحرمته. قلنا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، ذكرنا الصورة الجائزة. قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، نسأل الله العافية، لباس تلبسه من قطران، هذا المذاب. نعم، ودرع من جرب، تلبس درعا، يعني كل جسدها يكون فيه، ينتشر فيه الجرب والعياذ بالله. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى صلى بنا، صلى لنا اللام هنا بمعنى الباء، صلى بنا رسول الله لأجلنا صلاة الصبح بالحديبية على إثر الحديبية، تقال بالتخفيف والتشديد، الحديبية والحديبية والأشهر تخفيف، على إثر سماء كانت من الليل. إيش السماء يا أخوان؟ المطر. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، على النحو الذي فصلناه قبل قليل. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفي قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم واقع النجوم إلى قولي تكذبون، أيضا يقال فيه ما قيل فيه فيما سبقه في الآية التي سبقت في سورة الواقعة. قال فيه مسائل: الأولى تفسيرات الواقعة، الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابع أن من الكفر ما لا يخرج من الملة مثل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا قد يخرج وقد لا يخرج، فمن الكفر ما لا يخرج من الملة. خامسة قول وصل من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، يعني هذا الكفر لأجل نسبة المطر إلى غير الله. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوع كذا وكذا. التاسع إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها، النبي علمه بالاستفهام، أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة وعيد النائحة. ده في سؤال يا إخوان بعد الأذان إن شاء الله، بين الأذان والإقامة.